الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ما زلنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب المبارك الذي فيه زبدة وخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة، والذي حري بكل طالب وطالبة علم أن يتعرض لهذا الكتاب وأن يتقنه وأن يتعلم ما فيه من مباحث ومن فوائد جمة. ففيه تفصيل وتقعيد وتأصيل لعقيدة أهل السنة والجماعة، وفيه رد على المخالفين من الطوائف المبتدعة في هذه الأبواب، أبواب العقيدة، من الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية ومن أمور أخرى. توقفنا عند قول عند ذكر المؤلف لبعض الآيات وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا أن هذه الآية من الآيات العظيمة جدا، بل هي أصل من الأصول في هذا العقيدة، لأن هذه الآية فيها الرد، إثبات أولا عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات لله عز وجل، ففيها إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وفيها نفي المشابهة بين الله عز وجل وبين خلقه في الأسماء والصفات، وفيه هذا طبعا رد على المشبهة الذين أثبتوا لله عز وجل الصفات ولكنهم جعلوها كصفات المخلوقين، فقالوا سمع كسمع المخلوق، يد كيد المخلوق، بصر كبصر المخلوق، وغير ذلك. قالوا وهم المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بغيره من المخلوقات، فالله عز وجل رد عليهم: ليس كمثله شيء، وهو نفي المثلية أو المشابهة في صفات الله عز وجل. وأيضا فيها تنزيه الله عز وجل عن النقائص وعن الصفات السلبية، ثم يرد على المعطلة الذين لم يثبتوا أسماء الله عز وجل ولا صفاته، ظنا منهم بأنهم لو أثبتوها وقع في التشبيه، فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن التشبيه فعطلوا، فلم يثبتوا لا أسماء ولا صفات، على التفصيل الذي قد قلناه من قبل من الجهمية الذين نفوا الاسم والصفة، والمعتزلة الذين أثبتوا الاسم ولم يثبتوا الصفة، فكانوا كأنهم عبدوا عدما، لأن إذا لم يثبت لله عز وجل للإله أسماء وصفات، فكيف يعبد إله لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر ولا غير ذلك؟ فكانوا عبدوا عدما. لذلك جاءت هذه الآية للرد على الطائفتين: ليس كمثلي شيء المشبهة، وهو السميع البصير، إثبات السمع والبصر لله، وعلى شاكلتها كل الأسماء والصفات التي تأتي في القرآن والسنة تثبت لله عز وجل. هذه الآية فيها إثبات اسم الله السميع واسم الله عز وجل البصير. وهنا من السميع قلنا أن إثبات الأسماء لله عز وجل لابد أن يتضمن صفة حسن أو كمال لله عز وجل، كل اسم لابد أن يتضمن صفة. والسميع هنا جاء بالسمع الذي هو الإدراك، لأن السمع يعني على نوعين: سمع يفيد الإدراك، يسمع الله، سمع الله عز وجل لكل الأشياء المسموعات أو إدراكها السمع، وقد يكون السمع أيضا سمع إجابة أو قرب، وقد يكون أيضا السمع من باب معية النصرة والتأييد كما، وكل هذا جاء فيه بمعنى السمع. فالسمع من حيث سماع الأصوات وإدراكها، قد بينت حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما جاءت المرأة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي قالت المرأة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم في ركن من الحجرة ومن البيت، لا أسمع حديثها. والله عز وجل قد أنزل من سبع سماوات قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله. فقالت: سبحان الذي سمع الذي وسع سمعه الأصوات كلها. تبين بأن الله عز وجل يسمع كل دقيق، يسمع حتى دق رجل النملة في على الصخرة السوداء في ليلة الظلماء إلى آخر ذلك. فهذه تبين دقة سمع الله عز وجل، ما من شيء يعني يكون له صوت في الأرض أو في السماوات إلا والله عز وجل يدركه، أو سمع الله عز وجل يدرك ذلك. فهذا السمع الذي بمعنى إدراك الأصوات وسماعها، والسمع أيضا قد يأتي بمعنى التأييد والنصرة أو معية التأييد والنصرة، كما قال الله عز وجل لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. أي هنا معكما، هذه تبين معكما معية النصرة والتأييد. فالسمع والبصر هنا سمع تأييد وبصر تأييد أيضا، وإحاطة أيضا بما يحدث فيه العلم أيضا. وأيضا قد يأتي السمع بمعنى التهديد، يعني أن، وهذه جاءت أيضا، وهذا كله في اللغة موجود، هذا كله ما قلناه اللغة تحمله، والقرآن جاء بذلك كما قال سبحانه وتعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. فهنا بلى وبلى ورسلنا لديهم يكتبون، فالرسل الملائكة هنا، فالله عز وجل يهددهم بأن الرسل يكتبون الملائكة كل شيء يقوله، وأن الله عز وجل يسمع ذلك. فهذا أنواع السمع الذي هو يأتي بمعنى الإدراك، لأن السميع قد يأتي بهذه المعاني، قد يأتي بمعنى أيضا الإجابة أو إجابة القرب الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الصحابة في وادي فرفعوا أيديهم يدعون يجهرون بالدعاء يعني ويعلون صوتهم، فقال: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ثم قال: لما تدعون قريبا مجيب. فأصما ولا غائبا قريب مجيب، فهذا دلال على أن أيضا أتى بعكس الصم، عكسه غائبا قريب ومجيب. فهنا اجتمع يأتي بمعنى الإجابة، وأن الله عز وجل يجيب من يدعوه. وجاءت أيضا من قوله تعالى: إن قل إن ربي لسميع الدعاء، أي أن الله عز وجل مجيب الدعاء. كل هذا يحتمل معنى، كل هذا يعني يكون به معنى السميع أو معنى صفة السمع، تشمل كل ذلك. وهذا الذي يثبت أهل السنة والجماعة بأنهم يثبتون السمع على هذه الهيئية، وأنه سمع حقيقي لله عز وجل. إن أيضا الأشاعرة وغيرهم الذين عطلوا لا يثبتون السمع الحقيقي ولا يثبتون البصر الحقيقي، بل يقولون الأشاعرة يقولون يجعلون السمع العلم، يعني لا يثبتون السمع الحقيقي الذي نعلمه. نحن نثبت السمع لكن لا نثبت المخرج، يعني لا نثبت المخرج، لا نقول لأن الله يسمع فله أذن ما دام لم يأتينا دليل على ذلك. وأيضا البصر نثبته، وليس لازم البصر العين، وإن كانت العين جاءت من أدلة أخرى، لكن نقول أن البصر حقيقي والسمع حقيقي. الأشاعرة لا يثبتون ذلك، يقولون سمعه علمه، لذلك لما يقولوا لا السمع هنا يعني يجعلون السمع علمه بالمسموعات ليس السمع الحقيقي، يعني علم الشيء المسموع وليس سمعا حقيقي، وبصره علمه بالمبصرات. وهذا خطأ. ليه خطأ؟ لأن الأعمى لا يرى لكن يعلم بوجود السماء أيضا ولا يرى، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يرى. فهم لما يقولون بأنه يعلم بالمسموعات جعلوا علم بالمسموع وعلم بالرؤية، هذا خطأ، لأن هذا ليس سمعا حقيقيا ولا رؤية حقيقية، بل نحن نثبت أن الله عز وجل يسمع سمعا حقيقيا ويبصر بصرا حقيقيا، كيفيته لا نعلمها. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في سنن أبي داود، أو روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. فهنا دلالة على أن يسلم أراد إيش، يبين لنا أنه سمع حقيقي ورؤية حقيقية. وطبعا هذا الحديث فيه كلام عند أهل العلم، هل فيه تجسيم أو شيء؟ نقول لا، ليس فيه تجسيم ولا شيء ولا تشبيه. هو يريد أن يبين لنا يسلم أو للصحابة بأن سمع حقيقي ورؤية حقيقية ليرد فيه على الأشاعرة في ذلك أيضا، لم يكن ظهروا الأشاعرة، لكن هذا سبحان الله من من من من المعجزات أو من الوحي الذي جاء ليبين لنا أن الظاهر الذي نقوله هو الصح والحق وليس كما يدعي أهل الباطل. فأراد أن يبين للصحابة أنه سمع كما تسمعون وبصر كما تصبرون، مع نفي المشابهة لأنه ليس كمثله شيء. فلذلك قالوا العلم تكلموا. طيب الذي هل المرء عندما له أن يقول ذلك؟ قالوا نعم له أن يقول ذلك، خاصة لو كان في مقام التعليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. أما لو كان من معه يعلمون، كان من معه يعلمون ذلك فلا داعي لذلك، وإذا فعل كما فعل مثلا فلا إنكار عليه. يعني المسألة ضابطها على التعليم، لو كان يعلم فلا أن يقرب للناس ويعلمهم كما كان مثلا يعلم الصحابة، وإن فعلها حتى كذا فلا نقول له أخطأت وغير ذلك، لأنها سنة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل فيها أن يبين ماهية السمع الذي نتكلم عنه. لذلك نقول هذا عندما نثبت السمع الحقيقي نثبته لنرد على الأشاعرة الذين أنكروا ذلك، وبينا أن ليس كمثله شيء، نفي المشابهة وإثبات السمع والبصر. ثم ذكر المصنف بعد ذلك قوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية التي تكلمنا عنها التي جاءت في مناسبتها الحديث، هي أصلها إن الله يأمركم أن تؤدوا، أو مش أصلها، أولها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية آيات عظيمة جدا، فيها الأمر من الله عز وجل أولا بتأدية الأمانة، فمن حمل أمانة عليه أن يؤديها، والأمانات كثيرة، سواء أمانة يعني أن ترك عنده شيئا ماديا كأمانة يحمله إلى الأهل إلى صاحبه، أو يحفظها عنده عندما يأتي صاحب الأمانة يأخذها أو يوصلها لأحد، هذا يؤدي الأمانة. أيضا الأمانات في تربية الأولاد، الأمانات في حمل الأمانة عن الناس أن يكون مسؤولا عنهم فيؤدي لهم هذه الأمانات بأنهم يحفظهم من الشرور وييسر لهم أمور الخير وغير ذلك. يعني المسألة على عموم الأمانات التي حملت، فالولي الأمر حمل أمانة، والوالد في بيته حمل أمانة، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمة أيضا حملت أمانة، وهكذا، والناس بعضهم وبعض بينهم الأمانات التي هي الماديات كما بينا. فالله عز وجل يأمرنا أن نؤدي الأمانات هذه إلى أهلها، فإذا حملنا أمانة لأحد علينا أن نراعي ذلك وأن نحفظ هذه الأمانة ونؤديها كما أراد الله عز وجل. ثم بينا في الآية أيضا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذه رسالة للقضاء وإلى من يتصدر للحكم بين الناس، أن الله عز وجل أمر بالعدل، والله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، بل الله عز وجل هو العدل واسمه العدل، وما خلق السماوات والأرض إلا بالعدل، وما يجازي يوم القيامة إلا بالعدل أيضا سبحانه وتعالى. لذلك أمر أن الناس يحكمون بالعدل، وقد أنزل لهم الشرائع التي يحكم بها الناس حتى لا يتفنن أحد ولا يخترع من رأسه ما يحكم به، أنزل لنا شرعا حكيمة من عنده حتى يمتثل الناس بهذا الشرع ويحكمون به. فالله عز وجل وضع لنا القانون كما يقول قانون الإلهي إن صح هذا الكلام، حتى لا يجتهد الناس، لأن الناس بشر يخطئون ويصيبون، فقال لنا هذا هو الحكم الذي يحكمون به في هذه المسائل. فكان على من يتصدر للحكم أن يعدل بين الناس وأن لا يظلم وأن لا يجور، وأن يلتزم بحكم الله عز وجل. إن الله نعيم ما يعظكم به، يعني الله عز وجل نعيم ما، أصلها نعيم ما، وهي يعني فيها أن جعل الله عز وجل أن التهدية الأمانة والحكم بالعدل بين الناس من أعظم الأمور التي يعني يثني عنها الله عز وجل، وقال إن الله نعيم ما يعظكم به إن الله كان سميعا، يعني هذه يعظكم به، يعني هذه أفضل الأمور التي يعظ بها الله عز وجل الناس. وكأن تأدية الأمانة والحكم بالعدل بين الناس تصلح القلوب سبحان الله. يعني هو كأن الله عز وجل يريد أن يقول، ومش كأن، هو قال الله عز وجل بعد أن أمر بتأدية الأمانة والحكم بين الناس ثم قال حكم الناس بالعدل إن الله نعيم ما يعظكم، يعني هذا أفضل شيء يعظكم به الله عز وجل، فيه صلاح لكم أن تؤدوا الأمانات وتحكموا بالناس بين العدل. لذلك نجد الله عز وجل يبقي على الأمم الكافرة إن كانت تقيم العدل، وهذه مع أنها كافرة وأنها لا توحد الله عز وجل، لكن يبقي عليها، وقد تقوم لها القائمة سنوات طويلة وعشرات ومئات السنين فقط لأنهم أقاموا العدل، فكان لهم ذلك في الدنيا جزاء وفاق لهم في الدنيا مكرمة من الله عز وجل فقط لأنهم أقاموا العدل. فما بالك لو كان المرء على الإسلام وقد آمن بالله عز وجل وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فأقام العدل وأدى الأمانة، فكانت هذه نعمة الموعظة من الله عز وجل. إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا بصيرا. طبعا كان هنا ليست على أصلها، لأن كان على أصلها تفيد الماضي، وهي طبعا هنا يعني كثيرا ما يأتي إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان على كل شيء قديرا، إن الله كان بكل شيء محيطا. هنا كان ليست فيها مقصود فيها الزمن الماضي، بل هنا تفيد الكلية في كل شيء. نعم تفيد كلية الأزمنة، يعني لأنها لو كانت في الماضي فلا يستقيم، كأن هذا لا يكون في المستقبل، فهنا منزوعة الزمن كما يقال، يعني ليس الزمن واقع في ذلك. سميعا بصيرا بينا معنى السميع البصير، ثم بينا أيضا ما جاء في الحديث الذي بين فيه عشان بعد أن تلا هذه الآية وضع الإبهام وأصبعه الآخر على الأذن وعلى العين ليبين للصحابة رضي الله عليهم ذلك. وقلنا بأن هذا في مقام التعليم لا حرج فيه، ولو حتى أراد أن يستنى به سنة ليبين عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك ويرد على المبتدعة فهذا لا حرج فيه. أما من فعل ذلك أراد به التشبيه، هذا هو المصيبة كما يقال، أو هذا الذي لا يصح، بل هذا يكون فيه تشبيه لله عز وجل ويقع فيما يقع فيه من الكفريات. لذلك ينتبه من فعله ليس تشبيها فعله تعليما أو حتى إثباتا لعقيدة السنة والجماعة فلا حرج، أما من فعله تشبيها فهذا الذي قد وقع فيما نهى عنه الشرع. ثم انتقل المصنف إلى آية أخرى ليثبت كل هذه الإثبات لصفة السمع والبصر ما فيها من أنواع. هنا فيدخل في إثبات صفة عظيمة جدا وهي الإرادة والمشيئة، وهي تدخل في أركان الإيمان، لأنها تدخل في ركن من أركان الإيمان بالقدر، فسيدخل فيها الإرادة والمشيئة. وأيضا هذه الصفة حدث فيها ما حدث من الابتداع والضلال من بعض الفرق الذين خلفوا أهل السنة والجماعة، ومنها نبدأ بسرد الآيات، قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا سيأتي بآيات ومنها أيضا ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد، وفيها أيضا أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. كل هذه إرادة. ومنها قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. هذه كلها إثبات الإرادة وهذه والمشيئة لله عز وجل. وهذا يعني هذا فصل لوحده نتكلم عنه إن شاء الله في مسألة الإرادة والمشيئة وهي إثباتها لله عز وجل وقول أهل السنة والجماعة في مسألة إثبات الإرادة والمشيئة، لأن هناك من ضل في هذه المسألة مسألة الإرادة والمشيئة. هناك أهل السنة والجماعة يثبتون كما سنبين أن الإرادتين، أن هناك عندنا إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية وهي التي لها ضوابط، يعني في شيء عندنا لأن الآيات التي جاءت منها إرادات كونية كما سنبين ومنها إرادة شرعية. ما معنى الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ فنقول الإرادة الكونية القدرية تسمى هذه مرادفة للمشيئة. لما نقول المشيئة فهي معناها إرادة كونية قدرية، منها قوله تعالى مثلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. إذا أردنا الإرادة هنا أي مشيئة الكونية القدرية، أو قوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له، وقوله تعالى من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كما ذكر المصنف في هذه الآيات. هذه تسمى إرادة كونية قدرية وهي مرادفة للمشيئة. والنوع الثاني إرادة دينية شرعية، كقوله تعالى الله يريد أن يتوب عليه، وقوله تعالى الله يريد أن يتوب عليكم، وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، إن إرادة أيضا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إرادة هنا أيضا. طيب هذه تسمى إرادة دينية شرعية، أو ساعات تسمى إرادة المحبة. يعني ممكن لو أنتم شلت لو كلمة مثلا الله يريد كان الله يحب أن يتوب عليك، إن ما يحب الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يحب ليطهركم، إنما يحب الله ليذهب عنكم الرجس. فكأن الإرادة الدينية الشرعية بمعنى المحبة، تأتي بمعنى المحبة، والإرادة الكونية القدرية هي اللي تأتي بمعنى المشيئة. يظهر من هنا أن في ضوابط، في فروقات. إيش الفروقات؟ الإرادة الكونية القدرية قد تقع فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، يعني ممكن تقع في شيء يحبه الله الشيء. لذلك الآيات التي قرأناها وإذا أرادنا أن نهلك قرية، لا شك أن هذا لا يحبه الله عز وجل، وإذا أراد الله بقوم سوء فهذا لا يحبه الله عز وجل، من يرد الله أن يضله هذا يبقى. لكن قد تقع فيما يحبه ويرضى وفيما لا يحبه ولا يرضى، هذا أول شيء في الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضى، لأن الإرادة الشرعية أصالة هي الأوامر والنواهي، أن الله عز وجل يأمر بكذا وينهى عن كذا، والله لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر. فلذلك فالإرادة الشرعية لا تقع إلا فيما يحبه الله عز وجل، فالله لا يريد المعصية لأحد، لك لا يعني لا يريدها شرعا، لا يأمر بالمعصية، وإن أرادها كونا، كونا يعني وقعت، كفر الكافر هو وقع كونا، لكن لا يريد الله شرعا، بذلك أرسل الرسل وأنزل الرسالات ليدخل في الإسلام، لكن هو وقع كونا. فهنا إرادة الكونية قد تقع فيما يحبه وفيما لا يحبه، لكن الإرادة الشرعية التي هو يأمر بها الله عز وجل أو ينهى لا تقع إلا فيما يحبه الله عز وجل. يبقى هذا أول ضابط، إذا وجدنا الآيات تتكلم عن شيء لا يحبه الله نعرف أنها إرادة وفيها إرادة أو مشيئة، يبقى إرادة كونية. لكن لو كانت فيما يحبه الله قد تحتمل بقى كونية، لأن الكونية ممكن تكون فيما يحبه أو قد تحتمل شرعية. طب نرجع نفرق الضابط الثاني حتى يظهر لنا، نقول الإرادة الكونية لابد أن تقع حتمية الوقوع، يعني إن أراد الله عز وجل أو شاء شيئا لابد سيقع كونا، لكن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. يعني الله عز وجل يقول وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء، قضاء شرعي، يعني أمرنا وأراد ألا نعبد إلا الله، لكن هل وقع؟ لم يقع. في ناس لم يقع، لكل الناس، في ناس عبدوا الله عز وجل وفي ناس كفروا، فإذا شرعا أراد الله عز وجل لكن لم يقع لكل الناس. لكن بخلاف الإرادة الكونية، الإرادة الكونية اللي هي المشيئة، إن أراد الله شيئا لابد سيقع حتما، في الكون كتب أنه سيقع في اللوح المحفوظ سيقع. لكن الشرعية هو يأمر بها الله عز وجل، قد تقع وقد لا تقع، يعني البعض يستجيب والبعض لا يستجيب. يبقى الفارق الآن أن الإرادة الكونية تقع فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، على النقيض الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. ليه؟ لأن الإرادة الشرعية تكون بالأوامر والنواهي، والله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى عن شر. الأمر الثاني أن الإرادة الكونية حتما ستقع، أراد الله كونا أن يقع هذا الشيء سيقع كونا، لكن الإرادة الشرعية قد لا، قد تقع وقد لا، قد لا تقع. يبقى هذا الفرق. وليش احنا بنقول هذا الكلام؟ لأن أهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادتين، أثبتوا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية يعني حتما أي شيء سيقع في الكون أراده الله كونا، لا يمكن أن يقع فيه ما لا يريده كونا. وأثبتنا الإرادة الشرعية، وأنه أن الله عز وجل يأمرنا بالخير، وأن المرء إما يستجيب أو لا يستجيب، فهو الإرادة الشرعية موجودة أيضا، أرادها الله عز وجل. فأما أهل البدع كما سنبين بعد أن نشرح الآيات ستة، بأن سواء الأشاعرة من باب الأشاعرة يعني أسماء وصفات أو غيرهم من المعتزلة، فنجد البعض الأشاعرة مثلا أثبتوا إرادة واحدة، إرادة كونية فقط. المعتزلة أثبتوا إرادة واحدة، إرادة شرعية فقط. ومن باب القدر الجبرية أثبتوا إرادة واحدة اللي هو كالأشاعرة اللي هي إرادة كونية، جعل كله بيقع بكون الله كأنه مجبور. والقدرية في القدر أثبتوا إرادة واحدة وهي الإرادة الشرعية، الإرادة المستقلة للعبد. وهذه سأرجيها بعد شرح الآيات، لكن أردت وطئ الأول حتى تفهموا ما معنى الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. والآيات التي قرأناها بيّنت معنى الإرادة الشرعية والكونية، لكن سندخل الآن من قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. هذه طبعا هذه الآيات في سورة الكهف، الرجل الذي دخل الله جل أعطاه جنتين، ثم بدأ أن يشكر الله عز وجل كفر فكفر بالبعث وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة أنكر حتى الساعة ولئن ردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه ويحاوره كفرت بالذي خلقك من تراب إلى آخر الآيات كفر لأنه كفر بالرجوع والبعث ثم قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهذا مع أن هذه جنتك يعني هو له جنتين كما قال له جنتان لكن هنا الجنة هنا عن باب الإفراد وعندنا مسألة في الأصول يقولون المفرد المضاف يعم فلا حرج في أن يقول جنتك ثم يقول جنة أو هي جنة تشمل كل الجنان لأن الجنة حتى في الجنة اللي هي يوم القيامة تشمل جنان كما بينا في دروس أخرى لما جاء في حديث البراءة جاءت حارثة التي قتل يوم بدر فجاءت أمه تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حارثة إن كان في الجنة فتصبر وإن كان بغير ذلك فأدعو وأبكي فقال إنها جنان إنها جنان وقد أصاب الفردوس الأعلى ويسميها الله جنة فالجنة درجات وطبقات أيضا يجوز أن يقال جنة وهي تحتمل أكثر من من من جنة هو هنا صاحبه يقول له لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أي أنك تنسب أولا هذه النعمة إلى الله عز وجل بأنك ليس لك هذه الجنة إلا إن شاء الله عز وجل أن أعطاك إياه وأن الله عز وجل أراد لك هذا الخير فأنت ترجع ذلك لمشيئة الله عز وجل قلت ما شاء الله وهنا إثبات المشيئة لله عز وجل وأيضا لا ونفي الحول والقوة من المرء وجعلها لله عز وجل لا قوة إلا بالله يعني ليس لي قوة بشيء إلا أن الله عز وجل يمن علي بهذه القوة فهذا هو المفترض على المرء أن لما يأتيه نعم من نعم الله عز وجل أو حتى يصيبه شيء أو يحسن في شيء ينسب ذلك إلى الله عز وجل ينسب أن ليس به لا حول ولا قوة إلا من عند الله عز وجل هو الذي يعطيه هذه القوة التي يعني تكون له هذه مشيئة وأنا قال لا قلت ما شاء الله وقلنا الإرادة الكونية التي تأتي بمعنى المشيئة الإرادة الكونية هي التي تأتي بمعنى المشيئة وهنا طبعا الآية أتى بها لإثبات المشيئة الإرادة الكونية وفيها طبعا من الأسماء والصفات إن أرادنا الله عز وجل اسم الله الأعظم أيضا والقوة هنا نسبت إلى الله عز وجل فممكن يكون فيها إثبات صفة القوة أيضا لله عز وجل يبقى هنا أثبت القوة والمشيئة لله عز وجل واسم الله عز وجل الأعظم هو الله هو يريد من هنا أن يأتي المصنف بهذه الآية ليثبت مشيئة الله عز وجل هنا يثبت المشيئة لله عز وجل وهي التي تكلمنا عنها ثم أتى بالآية الأخرى لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وهنا أيضا لو شاء الله ما اقتتلوا هنا أيضا يثبت مشيئة الله عز وجل وأن لو شاء الله عز وجل عدم اقتتالهم لم يقتتلوا ولكنه لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد الله عز وجل ولا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه فقد شاء الله أن يقتتلوا فاقتتلوا إذن هذه إرادة ومشيئة كونية لأن فيها لو شاء الله ما اقتتلوا ليش كونية؟ أولا فيما لا يحبه الله فلا يمكن أن تكون شرعية لأن هنا الاقتتال لا يحبه الله عز وجل بين المؤمنين أو حتى بين المؤمن والكافر في الأصل لكن هنا لو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد أصبحت المشيئة هنا وقد وقعت كونية لأن تقع فيما لا يحبه الله وقال الله لو شاء ما اقتتلوا ولكنهم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فاقتتلوا حتما لأن الله أراد لهم هذا القتال ولو أراد لهم ألا يقتتلوا ما اقتتلوا فكانت هذه أيضا من باب المشيئة الكونية وهذه أيضا وقعت في آيات كثيرة أنه لو شاء الله نعم لو شاء الله الأمم في الأرض كلهم جميعا فأنت تكون الناس حتى يكونوا من أحسنت هذا أيضا وهذه كونا طبعا هذه أيضا مشيئة كونية لأن الله عز وجل شاء كونا بوجود الكافر والمؤمن مع أنه شرعا لا يحب وجود الكافر لكن هذه مشيئة كونية أيضا وفي الآية أيضا لكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا أثبت الاختلاف وأن نتيجة ذلك حدث الكفر والإيمان ثم أكد ولو شاء الله ما اقتتلوا والحق أن هذه الآية عظيمة جدا ليش بقى عظيمة؟ لأن لو درس معنا أحد إحنا طبعا هنا ما تعرضناهاش لكن هذه الآية في من درس معنا الإيمان بالقضاء والقدر سيرد احنا عندنا في القضاء والقدر جبريه وقدريه، لمن درس الجبريه الذين يقولون بان العبد كالريشه في الهواء وحريق الله جميل. والقدريه الذين نسبوا ان افعال العباد يخلق العباد وان الله عز وجل يخلق على طبعا قسمين، قسم الذين نفوا العلم والكتابه وقسم الذين نفوا الخلق والاراده والمشيئه، يعني جعلوا اراده العبد في افعاله لنفسه مستقل. هذه الايه ترد على هؤلاء. ليش بقى؟ لان الله عز وجل اثبت بانهم اقتتلوا بمشيئه الله مش بمشيئته، لان الله قال ايه؟ لان شاء الله ما اقتتلوا. ثم قال في الايه ولكن اولها يعني لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذه في البقره. نعم. ولكن الله يفعل ما يريد. فهنا بينت هذه الايه الرد على القدريه. ليش؟ لان القدريه تقول بان الله عز وجل لا يخلق فعل العباد، بل بعضهم تجرأ وقال ان الله لا يعلمها الا بعد ان تحدث، هذا كفر. لكن حتى الذين لم يقولوا بذلك الغلاة وقالوا بس فقط بان الله بان اراده العبد ومشيئته مستقله وان الله انه لا يخلق افعاله، هنا رد عليهم هذه الايه. واضح، لان الله عز وجل بين بان الاقتتال هذا كان بمشيئه الله، لم يكن لهم ان يقتتلوا او يختلفوا الا ان الله عز وجل قد شاء ذلك. ثم هنا الله عز وجل ايضا، يبقى هذه اولا ترد، وفيها ايضا ولكن الله يفعل ما يريد. هنا طبعا الله عز وجل الفعل، وهذه طبعا ممكن ايضا يكون فيها يعني لمز من الجبريه على ان الله يفعل ما يريد. وهنا الفعل يقول لله عز وجل على نوعين، يعني الجبرية وقعوا فيما وقعوا فيه أيضا عندما قالوا بأن العبد لا يفعل شيء، وقالوا واستدلوا بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأراد أن يقولوا ما يفعل حتى الرمي، أو قالت الآية من الله الذي رمى، فنسبوا كل الأفعال العبد إلى الله عز وجل فعل مباشرة، يعني أن العبد لا يفعل شيء مباشرة بل الله عز وجل يفعل ذلك، وهذا ضلال المبين. هذا معنى الجبر عندهم بأن العبد لا يفعل شيء، كأن الله عز وجل يفعل الشرور والخير، وهذا حشاه ذلك، لأنهم جعلوا أفعال العبد كلها لله. حتى يعني قال كبيرهم ابن عربي هذا الكافر في بردته وما في الجبة إلا الله، تعالى الله جعل الخالق حل في المخلوق وأن الأفعال كلها واحدة. فالجبرية يقولون في معنى هذا، يقولون بأن ما يفعل العبد شيء هو مسير، فحتى الذي يباشر العبد كأنه يفعله الله عز وجل، وهذا طبعا خطأ. لأننا نقول الله عز وجل ده هدف الحلولية، أما في الجبرية يقولون بأن الله بأن الأفعال مسير عليها العبد ليس مخير فيها. فنقول لا، لا نفرق، هناك فرق بين فعل الله عز وجل وهو الخلق والإيجاد وفعل العبد هو المباشرة. فالله نعم في الشر يخلق الشر ويخلق الخير، لكن الذي يباشر هذا الخير والشر هو العبد، وهذا مهم حتى نبين بأن العبد يباشر وله إرادة ومشيئة، ولكن إرادة ومشيئة العبد نعم لا تفارق ولا تغادر إرادة الله عز وجل، لكن له إرادة ومشيئة. ففعل الله ما يريد هنا في هذه الآية ليست على العموم كما يقول الجبرية بأنه الذي يباشر الفعل، لا، نقول لهم بأن الخلق والإيجاد من الله عز وجل، الإرادة في ذلك في الفعل، لكن المباشرة في هذا الفعل الذي يفعله كان يعني رجل الآن ارتكب والعياذ بالله المحرمات، شرب خمرا وزنا وأخذ ربا، هذا الفعل من العبد هو الذي فعله بإرادته. نقول نعم خلق الله عز وجل كل أفعال العباد، خلق الخير والشر، لكن إيجاد الفعل خلقا من الله، لكن مباشرة هذا المعصية من العبد. كذلك في الطاعة، هو لو قام يصلي الآن ولا قام يطوف حول الكعبة، هذه الطاعة من الذي فعل الفعل؟ العبد. الله عز وجل نعم خلق له هذا الفعل، لأن هو كل أفعال العباد مخلوقة من الله عز وجل، لكن مباشرة هذا الفعل هو من العبد. هذا نقول، لذلك هذه الأفعال التي تخص العباد، لكن هناك أفعال لله عز وجل خاصة به. لو انتم ذكرتم في الاسماء والصفات، قلنا صفات الله عز وجل من صفات ذاتيه وصفات خبريه ذاتيه وصفات فعليه. فاذا فعليه من الله عز وجل، الله يغضب، الله يفرح، الله يحب، الله يستوي على عرشه سبحانه وتعالى، هذه فعليه، فهذا فعل من الله عز وجل. اذا لله فعل خاص به بصفاته، ولله وله افعال اخرى خاصه بالبشر التي بيناها الان على التفصيل، وهذا كله يأتي من قوله تعالى لكن الله يفعل ما يريد، سواء يفعل ما يريد من صفات يختص بها الله عز وجل، ينزل السماء الدنيا نزول يليق بجلاله، هذه صفة فعلية، يعني مستوي على العرش صفة فعلية، يفرح يغضب، هذا صفة فعلية لله، أو يخلق الخير والشر للعباد، هذا فعل أيضا. ولا يجتمع فعل الله عز وجل مع فعل العبد كما بينا، وفيه رد كما قلنا أيضا على الجبرية. ثم وقبلها قلنا فيه رد في المشيئة على المعتزلة. ثم أتى بقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. تعالى: وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أحلت طبعا هنا أبيحت، يعني الله عز وجل أباح لنا، التحليل والتحريم من الله عز وجل، هذه مهمة، لأنه قال أحلت، يعني ما الذي يحل ويبيح؟ هو الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه ناقل عن الشرع، حتى ليس مشرع، وخلاف من أهل الأصول هل النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله أو ناقل للشرع أم هو مشرع أيضا. ذلك يخطئ بقى من يكتب المشرع والمشرع والمشرع، ما في أحد يشرع إلى الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، إذا الحكم إلا لله. فأحلت لكم، أي أن الذي أحل لنا ذلك هو الله عز وجل، أو يحل لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يحل بس هو ناقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم ميتتان، وينهى، لأن أيضا لما جاء في حديث لحوم الحمر الأهلية، لما قال لما وضعت الحمر الأهلية على القدور وغلت القدور وقال الصحابي والبطون تقرقر من الجوع، ألا نادى منادي، ألا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. من الذي نهى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم هو تبليغ عن الشارع، ونعم هو وحي نعم، لكن نقول بأنه هو النهي هذا نهي تبليغ عن الله عز وجل، هو صحيح، لأن البعض يقول بأن النبي أيضا مشرع وأعطاه الله حق التشريع. الصحيح نقول كما قال تعالى: يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فالرسول مبلغ عن الله عز وجل. المهم أن التحليل والتحريم قد يأتي صراحة من الكتاب أو من السنة بوحي من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام طبعا الخطاب هنا للمؤمنين، الخطاب هنا عام مخصوص، أحلت لكم لقوله تعالى: يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ويمكن أن يكون أيضا لغير المؤمنين، لأن الله عز وجل قال في الناس: يا الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال حلالا يبقى أحل، لأنه الحق اللي ممكن يدخل فيها غير المؤمنين. من كان الخطاب هنا للمؤمنين، لأنه طبعا في أحكام شرعية أخرى أثناء الإحرام والصيد، لكن أحلت لأن التحليل أيضا، وإن كان الله عز وجل لما أراد أن يخاطب الناس قال: يا الناس كلوا لما في الأرض حلالا طيبا. ليش؟ لأنه دخل مع الناس كفار، مسلمين وكفار، فأراد أن يقول للكفار حلالا طيبا لأن دخل في الخطاب الكفار. لكن لما أراد أن يخاطب الله عز وجل للناس قال: الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، لأن الذين آمنوا كل شيء محل لهم، لكن الكفار ليس كل شيء محل لهم، دلالة على أن الكافر لا يحل الله عز وجل، لا، الحل جاء للمؤمن فقط. لما اختص بالخطاب المؤمن لم ليس هناك داعي أن يقول أحل لك، لأن الإيمان أحل به كل شيء الله عز وجل، فقط الطيب، هذا طيب أم مستخذر أم خبيث. لكن لما نادى الله عز وجل الناس ودخل فيهم الكفار أراد أن يبين بأن هناك شيء أحللناه لكم وليس حلالا لكم. لذلك البعض قال أن الغنائم لما يقاتل المسلم الكافر ويأخذ منه الفيء، يسمى الفيء، هذه هي الفيء، وهذا الفيء جاء من العود، لأن فيء الظل بعد الزوال بيعود مرة أخرى من بعد ما كان من المغرب إلى منتصف الشرق، الشمس بتشرق إلى منتصف السماء ثم ترجع تعود مرة أخرى في من بعد الظهر، يسموه فيء يعني العود. فقالوا الفيء أن أموال الكفار رجعت فاءت مرة أخرى للمسلمين، لأن الأصل أن الكافر ليس له شيء بينما كافر، وأن هذه الأموال حق للمسلمين، فلما قاتلوا وغنموا فاءت لهم، أي رجعت لهم. يعني هذا كله دلالة على أن الكافر لا ليس يحل له شيء إلا أن يبيح الله عز وجل أن يأكل، لكن المؤمن يحل له كل شيء بسبب الإيمان. وهذا من لفتات الخطاب القرآني لما أراد أن يخاطب الناس قال: إن أكلوا ما في الأرض حلالا، قدم الحلال هنا لأن دخل الكافر مع المؤمن. أما أراد أن يخص المؤمن قال طيبا فقط، لأن المؤمن أحل له كل شيء. وهنا أيضا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وهو يريد أن يقول بأن الله عز وجل أحل لنا بهيمة الأنعام الأكل منها، والإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم. يتلى عليكم هذا كأن فيه استثناء، لأن هيتلى علينا التحريم بعد ذلك، هناك أشياء حرمت لأن هذا أبيح اللي هو البهيمة الأنعام كلها، لكن إلا ما يطلع عليكم يبقى هناك استثناءات ستأتي من الشرع تحرم علينا بعض ما أحل لنا، ومنها الميتة مثلا أو لحم الخنزير أو الدم كما جاء من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى غير ذلك من الآيات. وأيضا ما ينهى عنه من السنة مثلا كل ذي ناب من السباع مثلا ألا يؤكل وهكذا. فهذا كأنه استثناء يبين لنا الله عز وجل بعد ذلك ما الذي سيحرم علينا. قال إلا ما يطلع لكم بهيمة الأنعام، والبهمة هذا في عدم القدرة على الكلام، زي كسمت الأنعام بهيمة لأنها لا تتكلم لا تستطيع أن تتكلم. قال غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا استثناء آخر، استثناء بعد الأول، لأن الاستثناء الأول إلا ما يطلع عليكم فجاء فيه التحريم الذي قلناه. غير محل الصيد إذا استثناء آخر، يعني الأنعام هذه لم تحل لكم حال كونكم تتصدوها حال كونكم حرما، يعني لا يحل لكم الصيد، مش الأكل بقى هنا، هنا أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد، يبقى لكن تؤكل تؤكل ومحرم يأكل لا حرج، لكن لا يصطاد، يعني مش حد يجي في الإحرام يقول أنا محرم فما يأكلش لحمة، لا يأكل، لكن غير محل الصيد وأنتم حرم، هذه حالة كوني محرما بالحج أو العمرة فهذا ليس له أن يصطاد، لأن المحرم منع من الصيد حالة كوني، سواء منع وهو محرم أو أن يصطاد داخل الحرم، يعني على نوعين، إما هو محرم أو يصطاد داخل الحرم، هذا ليس له ذلك أيضا. قال إن الله يحكم ما يريد، لحظة، إن الله يحكم ما يريد، وهذه إرادة أيضا، يحكم ما يريد، لكن هذه إرادة شرعية. ليه شرعية؟ لأنها من الأوامر، الله عز وجل يبين لنا حكما شرعيا الآن، إن أحل لنا بهيمة الأنعام ثم نهانا عن الصيد أثناء الحرم أثناء الإحرام، فإن الله يحكم ما يريد، كانت الإرادة هنا يحكم، فكان الحكم هنا بمعنى يأمر، أو الإرادة إرادة شرعية لأن فيها أمر من الله عز وجل، وقلنا الإرادة الشرعية من الأوامر والنواهي، ولا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل، فهذه ليست إرادة كونية، هذه الأصل فيها أن إرادة هذه شرعية، لأن هذا المقام مقام تشريع، مقام حكم، فقلنا أن ضابط الإرادة الشرعية أن تقع فيما يحبه الله عز وجل، أو فيما يأمر به الله عز وجل، وفيما ينهى عنه. في طبعا يحكم إثبات الحكم لله عز وجل، وهذا الأصل، نقول أن الحكم لا يكون إلا لله عز وجل. وفي طبعا قلنا الاستثناء الأول استثناء التحريم، ثم الاستثناء الثاني وهو الصيد، وفيه كما هذه إثبات القوة والحكم والإرادة لله عز وجل. نعم تفضلي، كان في سؤال. ومن قوله تعالى أيضا فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هنا إرادة أيضا، فمن يريد الله أن يهديه، فهنا لكن هنا الإرادة ستكون كونية. ليش بقى؟ لأن هو لما أراد أن يهديه أو أراد أن يضله، فهذا لا يكون إلا في الإرادة الكونية، لأنه فيما يحبه وفيما لا يحبه، لأن الكون يقع فيما يحبه، لأن هناك وأراد الهداية لأحد وأراد الضلال لأحد، وهذا لا تكون إلا في الكون، لأن شرعا الله أراد لكل الناس الهداية، لذلك أرسل لهم الرسل وأنزل الرسالات، منهم من أجاب ومنهم من أنكر ولم يجيب. فإذا لما تأتي هذه الآية ومن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه إرادة كونية على الضوابط التي قلناها، وهذه يعني تقرب لنا مسألة الهداية، في هداية أيضا كونية وهداية شرعية. لما النبي صلى الله عليه وسلم حزن على وفاة أبي طالب بدون إسلامه، قال له الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، نفى لا تهدي، مع أنه قال له في آية أخرى إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، لم المتصلة لا تهدي، هنا الأولى إنك لا تهدي من أحببت، يعني هذه الهداية الكونية التي من عند الله عز وجل، إن أراد الله كونا لعبد أن يكون مؤمنا كان مؤمنا، أراد أن يكون كافرا كان كافرا، لذلك لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمها بطل فمات على الكفر، لذلك الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت، المسألة مش على أنت بتحبه، الهداية دي لهداية التوفيق والسداد من الله عز وجل، أنت لك فقط هداية البيان والإرشاد، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم هذه هداية البيان والإرشاد، هذه لتكون للأنبياء وللدعاء والعلماء ومن ذلك، أما التوفيق والسداد لا تكون إلا من عند الله. لذلك المرء يعني يدعو الناس ليل نهار وسنوات، وهل كل الناس يستجيبون؟ لا، هناك من يستجيب هناك لا يستجيب. التسديد أو التوفيق ده من عند الله عز وجل. أما البيان والإرشاد هذا الذي هو علينا، وهذا إن أحد يعني آمن بهذه الهداية وهذه الهداية سلم كثيرا، لأن الناس ذات الذين يربون الأبناء ويربون الناس يحزن ليل نهار يدعو للولد للصلاة وللطاعات والكذا ويجتنب عن كذا ثم يجد يفعل. فهو لو على علم بأنه ما يؤدي إلا ما عليه يخلص بأن الهداية هذه ليست من عنده وهي من عند الله، وأن هو سبب فقط لأن يهدي رحمكم الله لأن يهدي هذا الابن وهذه الابنة، وآمن واستيقن ونسب وركن عن أن هداية التوفيق والسداد من عند الله، الله عز وجل تجد يرتاح القلب كثيرا ويعلم أن الهداية الله عز منه. لكن من ينازع بأن لا في هذه الهداية يظن بأنه هو لأنه يهديه أن يرشده بأنه لابد عليه من التسديد والتوفيق وأنه يلومه، وكان الرجل من بني إسرائيل الذي مر على رجل كل ما يجد على معصية يدعوه وهو على معصية حتى أن قال له والثاني يقول له خلي عني بيني وبين ربي، خلي عني بيني وبين ربي، ثم تألى على الله قال والله لا يغفر الله لك، فأخذه الله عز وجل قال من ذا الذي يتألى عليه، قد غفرت لهذا وعقب ذلك أو أدخله الجنة. ليش؟ لأنه نازع الله عز وجل في شيء لا ليس إلا لله عز وجل. وهذه مسائل لابد يتدبرها المرء من يعمل سواء في التربية في الدعوة في الناس في دعوة الناس، أنه يعلم بأنه ليس له إلا البيان والإرشاد، أما التوفيق والسداد هذا من عند الله عز وجل. لذلك من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، من يريد أن يضله يجعل صدره حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كنما يصعد في السماء. نعم، آية فيها ما فيها من الإرادة الكونية، وهذه طبعا حقيقة من يتدبر هذه الآية فيجد لو وجد نفسه لله الحمد أنه على الطاعة والهداية علم فضل الله عز وجل عليه بأن الله عز وجل قدر له كونا، وأنه أيضا شرعا يستجيب للدعوة الرسل ويستجيب للإسلام ويستجيب للأوامر والنواهي، فكان من أهل الهداية. فالمرء لو تدبر أنه على خير كما نحن في خير الآن بفضل الله في مجالس العلم والذكر والمن ينزل يتعلم العلم أو يدعو الناس أو يحفظ القرآن أو يكون على طاعة، علم أن الله عز وجل أراد به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلم هداية الله عز وجل له، فهذا علامة خير، علامة يعني فضل أصاب الله عز وجل بهذا العبد، فيكون يسارع في مرضات الله عز وجل لأنه علم إشارات من الله وأن أراد الله به خيرا. لا شك بأن من هو على الطاعة من هو على الإيمان من هو على التزام أمر الله عز وجل فيعلم أن الله أراد به خيرا ما دامت النية خالصة لله، وأن على غير ذلك فالله عز وجل الذين هم في غفلة لا شك بأنهم ليسوا في خير. فالمرء لما يشعر بأنه اصطفاه الله عز وجل بهذا الخير يبادر إلى الله يسارع، أفلا أكون عبدا شكورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يسارع ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه وقد غفر له متقدم من ذنبه. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبو بكر وعمر فقال للرجل قال صحابي هذا أو هذاني سيدا كهول أهل الجنة، فقال له الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أفأبشرهما؟ قال لا. الصحابة العلماء وقفوا في هذه الحديث طب لماذا لم يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهما سيدا كهول أهل الجنة بشرى ما بعدها بشرى؟ فاجتهد العلماء فقالوا ما بشرهما أبو بكر وعمر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إذا علم بهذا هذه المنقبة أو هذا الأجر من الله سيزيدان من اجتهادهم في العبادة، خاف عليهما من الاجتهاد في العبادة شكرا لله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم عليهم فيشق على أنفسهم، فرحمة بهم حجب عنهم ذلك. في حين أن لما أراد أن يبشر الناس جميعا عمر بن الخطاب لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال له الله من مات ويقول له الله دخل الجنة، قال أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتكلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتكلوا على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف في التبشير لهم حتى لا يتكلوا على التوحيد ولا يفعلوا الطاعات. وهذه غير تلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من جهد وهمة أبو بكر وعمر فخاف عليهما أن يجتهدا، وهذا وداء بالصالحين وداء بالأنبياء كما النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الليل لتتفطر قدماه مع أنه علم أنه هو أفضل الخلق، لكن شكرا لله أفلا أكون عبدا شكورا. فكذلك الصالحين ما يعلمون بما هم عليهم من طاعة وربنا يسر لهم ذلك يجتهدون أكثر، فلو فقه المرء ما هو فيه من خير حقا وعلم أن الله اصطفاه يجد انشراح عجيب في الصدر وأنه يسارع يستزيد من طاعة الله عز وجل ويخشى الله عز وجل أن يقلب القلوب، لأن ممكن تتقلب القلوب إذا ركن إلى ما عمل حتى أبو بكر قال علمت أن قدما اللي دخلت الجنة وآخر خارجها، في معنى الأصل ما اطمأننت إلا أن تدخل الأخرى، هو ما يقول أبو بكر. فهذا هو المقصود من المعرفة هذه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في هذه الآيات. أيضا قال يشرح صدره للإسلام، وهذه انظر يشرح صدره للإسلام، الله عز وجل الذي يشرح الصدور، كما قال موسى عندما أراد أن يذهب إلى فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ونحن دائما ندعو الله عز وجل هذه الأدعية في عند يعني عند إنسان لما يدخل في مسألة أو يذاكر في أمرا أو يدخل في شيء أن يشرح الله عز وجل الصدور. حتى أراد أن يدعو أحد لشيء يدعو له أنه يشرح له الصدر أن يتقبل منه ذلك. ومن يريد أن يضل له يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما الصعد في السماء، وهذه الإرادة الكونية والعياذ بالله. إن الله لو أراد بعبد سوء لا محالة، أراد أبو طالب أن يموت على الكفر، مع أنه رأى ما فعل ما فعل من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنفاق عليه وغير ذلك، ويعلم أنه على الحق، لكن أراد كونا ألا يكون من أهل الدين. كذلك العصاة الله عز وجل الذين هم يعني لم يرد الله عز وجل لهم، وإن كانوا على التوحيد، لكن نقول حتى الكفار الذين لم يسلموا ننظر إلى حالهم الآن، النظر لهم بنظرين، نظر بعين القدر وعين الشرع. عين القدر يصعب على المرء ذلك، أنه يعلم بعين القدر قدر الله عليهم ذلك الكفر قدر، فتجد الإنسان يشفق على هؤلاء لأنهم سيخلدون إن ماتوا عزك في نار جهنم، وعين الشرع تبغضهم لأنهم يخالفون أوامر الله عز وجل. جاءتهم الرسل، جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة فأبوا أن يسلموا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما يسمع به أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. فنحن ننظر إلى هؤلاء بعينين، عين القدر مشفقين عليهم، وعين الشرع يعني نقول عين الشرع هنا نبغضهم ونكرههم على ما خلفوا فيه أوامر الله. وهذا حتى في حق غير المسلم، يعني حتى حق المسلم العاصي، ناس المسلم العاصي الذي وقع على المعصية ننظر له بعينين، أيضا عين القدر مشفقين عليهم بأنه في هذه الغفلة ونثبتها، لكن نكره بعين أيضا نكره ونبغض ما فيه من معصية وذنوب، وهذا الذي يجعلنا نتعامل مع هؤلاء باستقامة، فلا يعني نهدمهم لأنهم على معصية، بل ننظر إلى إسلامهم أيضا وتوحيدهم ونرجو لهم الخير، فنتعامل بهاتين العينتين الجميلتين عند أهل السنة والجماعة، ليس كعند المبتدعة. الخوارج يرون أن على الكبيرة كافر فينظرون عليه أنه كافر وأنه كبيرة من الكبائر معصية من المعاصي، والمرجئة يرون بأن من كان حتى على الذنوب ليلا نهارا فهو مؤمن كامل الإيمان لا يبغضه في شيء، يرى بأنه من أهل الجنة مع أنه من أكبر أهل الأرض معاصي وفسق. هذا ليس عند أهل السنة والجماعة، نحن نكره ما يفعله من معصية لكن نحب ما فيه من إيمان. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذا لصحابي جليل كان يجلد في شرب الخمر، اسمه حمار، كان أكثر ما يشرب الخمر، يعني كان يشرب الخمر أنهارا أنهارا يشربها ويؤتى به يجلد. ففي أحد المرات قال أحد الصحابة يعني لعنك الله بئس ما تؤتى به أو كثيرا ما يؤتى به، فقال نفسه لا تلعنه، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، والله إنه لا يحب الله ورسوله. انظر النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له محبه الله والرسول مع انه اتى بكبيره ويؤتى بها يشرب الخمر انهارا وكان يجلد وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اثبت له النبي صلى الله عليه وسلم انه يحب الله ورسوله. لذلك لابد ايضا على الناس ان تنظر، يعني ان وجد الواحد مثلا اختي ليست على حجاب صحيح مثلا او اخ ليس مفرط، فلا المساله ليست البغض الكلي كده والهدم والترك وكان ينظر اليه بازدراء، نقول له انظر اليه بالعينين هذين، اشفق عليه بانه على معصيه وانه يخالف ذلك بعين القدر، وادعو له واكره ما فيه من ذلك، قل له يعني انا ابغض ما في مثلا ما فيك من مخالفه السنه او مخالفه انت كذا وكذا ومع ذلك انت من اهل الاسلام فلماذا كذا وهكذا. هذه المساله اذا المرء تبين له كيف يعني يحمل هذه الارادتين استطاع ان يدعو لدين الله عز وجل او حتى يتعامل مع اهل الذنوب والمعاصي. قال كانما يصعد في السماء، يعني هذا تدل على شدة ضيق القلب والعياذ بالله، يعني كأنه هو حرج كل وهذه تحدث مثل ما يدعو بعض الناس للهداية تجد يعني يتضايق ما يستطيع يسمع الكلام ويرد المرء والأحزان يخطئ في ذلك وكأنها جبل على صدره، وهذه لا تكون لا يعني لا ترفع إلا من عند الله بالدعاء، وأن الله يريد له هذا الرفع هذه يعني لأن هذه سبحان الله ختم الله عز وجل على هذه القلوب. ونسأل الله عز وجل أن يهدي جميع المسلمين بل يهدي الكفار إلى أن يدخلوا في دين الله عز وجل. فقال فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله. هذه إرادة كونية، من يريد أن يهده يضله، بيناها من قبل أن هذا هي الإرادة هذه الإرادة الكونية المقصودة. نقول إن إن إن هذه الآية فيها إثبات الإرادة الكونية لله عز وجل، وفيها بأن من أراد له الهداية هداه، ومن أراد له عدم الهداية لا أو الضلالة لا يكون. فهذا نقول هنا مجمل الكلام في الإرادة والمشيئة، بأن الله عز وجل أو إحنا عندنا عند أهل السنة والجماعة نثبت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية كما قلنا بالضوابط التي قلناها. فمن وافق الإرادة الشرعية الإرادة الكونية فقد وافق، وهذا هو مراد الله عز وجل، لأن يوافق المرء الإرادة الكونية الإرادة الشرعية. وهذه هي إيمان المؤمن كما يقال، يعني الإرادة الكونية التي تقع فيما يحبه الله عز وجل وفيما لا يحبه الله عز وجل، هذا والإرادة الشرعية التي تقع فيما يحبه الله عز وجل فقط، أهل السنة والجماعة أثبتوا الاثنين، أثبتوا هذه الإرادة وتلك الإرادة، لكن الإرادة هذه قد تجتمعان وقد تنفردان، يعني تجتمعان في أحد الإرادة الكونية مع الشرعية، وقد تنفرد الإرادة الكونية وقد تنفرد الإرادة الشرعية. بمعنى اجتماع الإرادة الكونية مع الشرعية يظهر لنا في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. إيمان المؤمن كونا قدره الله عز وجل أنه سيكون مؤمنا، وشرعا استجاب لدعوة الله عز وجل له بالإيمان، فأصبح إيمان المؤمن تحققت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وقد تنفرد الإرادة الكونية بدون الإرادة الشرعية، بمعنى ككفر الكافر معصية العاصي، كونا قدر الله أن هذا الكافر أن أكون كفر هذا الكافر وأن هذا العاصي سيفعل هذه المعصية، ولكن فهنا ولكن شرعا لم يقدرها الله عز وجل، يبقى هنا انفرض الإرادة الكونية فقط، لأن اللي حدث في كفر الكافر والإرادة ومعصية العاصي ما أراده كونا، لأنه وقع فيما لا يحبه الله ولم يريده شرعا، فهنا انفردت الإرادة الكونية. وقد تنفرد الإرادة الشرعية، ويضبطوها بقى إيش تنفرد؟ كإيمان الكافر، الكافر كان مقدرا كونا أنه كافر، لكن لما دعي آمن فتحققت في الإرادة الشرعية، فهنا انفردت في إيمان الكافر أو طاعة العاصي، العاصي الذي كان يفعل المعصية ثم تاب ورجع انتهى لما سمع آيات العذاب وآيات الرحمة والمغفرة فرجع عن هذه المعصية فطاع الله عز وجل، تحققت فيه الإرادة الشرعية، وأنه انتقل من الإرادة الكونية إلى الإرادة الشرعية. فهنا قد تجتمع الإرادة الكونية والشرعية كما بينا، قد تنفرد الإرادة الكونية فقط وقد تنفرد الإرادة الشرعية. أهل السنة والجماعة يثبتون كل ذلك، مش الإرادة الكونية هو الآن وقت ما كان على الكفر ودعي للإسلام فأجاب فقد هنا انفردت عنه الإرادة الشرعية، يعني هو الآن أتى بالإرادة الشرعية، لكن بعد ما يكون مسلم خلاص بقى وافقت الإرادة الكونية الشرعية. يعني هي لما احنا لما أمثلة لنقرب متى تجتمع الإرادة الكونية مع الشرعية وتجتمع في المسلم المطيع وفي إيمان المؤمن، خلاص هذه الاثنين مع بعض وافقوا. وأما الإرادة الكونية اللي هو الكافر كما هو على الكفر أو العاصي، لأن هو لم يستجيب للإرادة الشرعية فظل على الإرادة الكونية، والذي استجاب للإرادة الشرعية وقت ما أسلم ووقت ما أقلع عنه، لكن بعد بقى لما يظل على الإيمان ويظل على الطاعات خلاص رجع موافقا للكون الشرعي. هذا للتمثيل، يعني لتبينوا تعلموا الفرق بين الإرادتين في هذه المسألة. طيب في مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية قلنا أن أهل السنة والجماعة أثبتوا إرادتين، وأما الجبرية والقدرية، والجبرية هنا ما هم الأشاعرة، الأشاعرة جبرية في مسألة القدر، والقدرية هم المعتزلة، فتجد أن الجبرية أو الأشاعرة لا يثبتون الإرادة الكونية فقط، والقدرية لا يثبتون إلا الإرادة الشرعية. الجبرية جعلوا أن كله كونا من الله عز وجل، وعند العبد لأنه مجبر فلا يفعل شيء، فلذلك كلامهم واضح، وأيضا القدرية لأنهم أرادوا بأن العبد يخلق أفعاله بنفسه فجعلوا كل الإرادة شرعية، لأن العبد هو اللي بيعملها وقتها ويخلقها، ولم يجعلوا كونا لله عز وجل إرادة. وهذا طبعا ضلال مبين. أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا الإرادتين. طيب، ثم أراد أن يدخل المؤلف في آيات أخرى، وهو سيدخل في مسألة إثبات صفة المحبة وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذه طبعا آيات عظيمة سيأتي بها. هذه الآية الأولى تقريبا، والآية الثانية: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، في إثبات المحبة. وقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والآية الرابعة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والخامسة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والسادسة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والسابعة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والثامنة: وهو الغفور الودود. هذه كلها آيات أتى بها المؤلف ليثبت أو يعني يتكلم عن صفة المحبة لله عز وجل، وهي من أعظم صفات الله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، وهي صفة المحبة قد أثبتها الله عز وجل لنفسه في الكتاب وفي السنة أيضا. وكأتى المصنف بثمان آيات في ذلك، وسنتكلم عنها إن شاء الله في مسألة إثبات صفة المحبة. قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بعد أن يعني ذكر آيات المشيئة أو الإرادة، أراد أن يثبت لله عز وجل المحبة، وهذه فيها لفتة عظيمة من الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه أراد أن يرد على الذين ساووا بين المشيئة والمحبة. من؟ الأشاعرة. الأشاعرة جعلوا الإرادة إرادة واحدة، إرادة كونية، فساووا بين المشيئة وبين المحبة. لو أنا أردت ليش قبل ما انتهي من الإرادة أذكركم بأن الأشاعرة قالوا الإرادة واحدة، هي إرادة كونية فقط، لأنهم يرون أنه هو جبر وأنه ليس للعبد شيء. وهم أيضا سنبين ينفون المحبة عن الله عز وجل، صفة المحبة، لأنهم ظنوا أنه تشبيها. لكن هو بعد أن أتى بآيات الإرادة والمشيئة ناسب ذلك أن يأتي بآيات أو إثبات صفة المحبة ليرد على الذين سووا بين المشيئة وبين المحبة، فقالوا أن المشيئة والمحبة متلازمان، فكل ما شاء الله فقد أحبه. وهذا خطأ. قد يشاء الله عز وجل ما لا يحبه ككفر الكافر وسائر المعاصي، وقد يشاء ما يحبه كالإيمان وسائر الطاعات. فهنا اللفتة جميلة ودقيقة، لابد أن ننتبه لدقة المصنف في ترتيبه لكتابه وللمتن، فإنه أراد يرد عليه. لا، المشيئة ليست كالمحب، المشيئة شيء والمحبة شيء. نثبت المشيئة لله عز وجل لأنها قد تكون فيما يحب فيما يحب، ونثبت المحبة لله عز وجل. وهذا كما قلنا رد على أهل البدع، لأنهم لما جاءوا في إثبات المحبة لم يقولوا إن الله يحب. قالوا ليش؟ قالوا لأن لو قلنا إن الله يحب فالحب هذا مايل للقلب وفيه من المشاعر، وهذا لا يكون إلا في المخلوق وغير ذلك. وهم هذا فعلوا في كل الصفات الفعلية لما تكلمنا من قبل، يعني ينفون الغضب، الكره، السخط، الرضا، ينفون المحبة، كل ما كان فيه صفات فعلية يعطلون ذلك ينفونه، لكن هم يؤولونها يجعلوها إرادة، يقولون المحبة يرجعونها للإرادة، كلهم عندهم صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبد لا معنى لها إلا إرادة إكرامه، إرادة ثوابه، فينفون أصل الصفة ويثبتون لازم للصفة بأن معنى المحبة هنا أراد الإكرام له، أراد المثوبة له. وكذلك الرضا والغضب، أراد العقاب في الرضا أراد المثوبة أيضا، رضي عنه يعني أراد له الجزاء الحسن، والغضب أراد له العقاب، والسخط والكراهية أيضا أراد له العقاب وغير ذلك، يجعلونها إرادات كلها، فلا يثبتون هذه الصفات الفعلية ويرجعونها للإرادة فقط. لذلك المصنف أراد أن يبين لا، ده في حب، وسنثبت الآن صفة الحب لله عند أرسل الجماعة صفة ثابتة. وليس فقط الأشاعرة الذين ضلوا في هذه الباب. يعني الأشاعرة نفوا المحبة كصفة فعلية، أثبتوا اللازم وأجعلوها إرادة. النقيض المعتزلة، لو تذكر قلنا المعتزلة كانوا يقولون حتى في الإرادة بأنهم يثبتون الإرادة الشرعية فقط، لأن يرون بأن العبد يفعل يخلق أفعاله بنفسه. أيضا لم يثبتوا لله عز وجل المحبة. وهم ليش لم يثبتوا المحبة؟ هم أصلا أثبتوا الأسماء كما قلنا في الجهمية وفرغوها من الصفات. قالوا طب الآيات دي، قالوا لا، المحبة المذكورة هنا هو نفس الثواب. يعني إيش؟ هم عندهم المعتزلة كلام في مسألة القدر، يقولون بأن الجنة ثمن، أن الجنة ثمن لمن فعل الطاعات والإيمان. يعني من آمن وطاع الله عز وجل، فمقابل هذه الطاعة وهذا الإيمان هو دخول الجنة. فالجنة ثمنية مقابلة عندهم، يعني كأن أجير عند واحد مؤجره، فهو أدى العمل يستحق الأجرة آخر الشهر. فقالوا كذلك العبد إذا طاع الله عز وجل وآمن يستحق حق له كده أنه يدخل الجنة. جعلوها مقابلة، ثمن مقابل الطاعة، ليس تفضلا ولا تكرما من الله عز وجل. فهنا قالوا آيات المحبة هذه المقصود منها إنها نفس الثواب. يعني لما قال الله يحب، يعني هو بيعطيهم الثواب على اللي فعلوه، الأجرة على اللي فعلوه. يعني وهم يقولون تجرؤا على الله عز وجل، يقولون وجوب إثابة المطيع ووجوب عقاب العاصي. يعني أنا حق لي كمطيع ما لم أطعت الله أن أنا أخذ من الله عز وجل الجنة. وهذا كلام باطل ما نقبله. إحنا نقول الطاعة سبب لدخول الجنة، ليست مقابلة للجنة، بل يدخلنا الله عز وجل الجنة بفضله وكرمه. لأن لا نعمة من عائم الله عندنا تساوي شيء من لا طاعة من الطاعات التي فعلناها، ولو كل الطاعات تساوي نعمة واحدة. وهذا الفرق بين أهل السنة الجماعة والمعتزلة. المعتزلة يرون بأن الجنة ثمن مقابل ووجب على الله عز وجل والعياذ بالله ذلك أنه يطيع الطاعي ما لم هو وعده بذلك، ويعاقب العاصي ويجعلون وجوبا. لذلك يقولون هذه النصوص بقى التي جاءت في المحبة هي ليست صفة لله عز وجل، ده هو نفس الثواب. يعني هم يقولون أن الله يحب يعني سيصيب، أن يحب المقسطين يعني سيصيب المقسطين، أن الله وهذا وجوبا عليهم. وقال أهل الحق أو أهل السنة والجماعة يقولون لا، المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به الله عز وجل، فالله يحب. ولا تقتضي هذه المحبة إثباتها لا تشبيها كالمخلوقات، فليس نقول كالمخلوق إنه لما بيحب يميل القلب وهناك عاطفة وتحرك القلب واحمرار الوجه ومش عارف وغير ذلك، لا، نقول هذا في حق الخالق لا يكون، ليس كمثله شيء. وهذه أيضا المحبة في حق لا تفيد نقصا. يعني هم يقولون المخلوق لما بيحب ما فيه جزء من النقص إن العاطفة تحركه وغير ذلك، نقول ولا هذه في حق الله عز وجل. لكننا نثبت المحبة لله، ونقول للمعتزلة للأشاعرة ونحن نثبت أن لازم محبة الله عز وجل إن الله إذا أحب عبد أثابه، إذا أحب عبد رضي عنه، إذا أحب عبد أعطاه من الدنيا، إذا أحب عبد أدخله الجنة. فنقول لازم المحبة الإكرام، لا نقول نعم، لكن هذا اللازم، لكن الصفة الأصل وإحنا نثبت صفة المحبة. وهذا قول أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل أنه يثبتون لله الصفة ولازم الصفة. وهذا فيه رد على الأشاعرة، وفيه رد أيضا على المعتزلة. نقول لهم لا، ليس دخول الجنة وجوبا على الله عز وجل لمن طاعة، لكن تكرما وتفضلا. قال حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا حتى إلا أن يتغمدني الله برحمته. فبين بأن الأعمال هي سبب لدخول الجنة مع فضل الله وليست مقابلة. هذا التأصيل مهم الذي بدأنا به الآن حتى نعلم ما معنى المحبة عندنا، كيف نثبتها عند أهل السنة والجماعة، والمخالف كيف يقول. وكل هذا أنا ليش أتكلم عن الأشاعرة كمان، لأن الأشاعرة موجودة، وهو الناس يظنون بأن المسألة عندنا بين الأشاعرة أمر بسيط كده شوية صفات يعني مخالفين فيهم. لا، هم يخالفون في الإيمان ويخالفون في القدر ويخالفون في الأسماء والصفات، يخالفون في كثير من فروع التوحيد الإلهية أيضا، فليس هم من أهل السنة والجماعة، والمخالفة بينهما قوية جدا. فلا يعني ينخدع أحد ويظن بأنهم كلهم في مذهب واحد أو كلنا في جماعة واحدة، جماعة أهل السنة والجماعة. وقد أثبت الله عز وجل كما سيأتي معنا محبته سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن الله إذا حب عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلان فأحبه، فيقول جبريل لأهل السماء إن ربكم يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغضه فمثل ذلك. فهذه تدل على إيش؟ فيها إثبات الصفة واللازم تعتيما لكلام إثبات الصفة بأن الله يحب. فقال لجبريل إني أحب فلان فأحبه، فنادى جبريل أن يحبون الملائكة يحبونه كما يحب الله. هذه أولا إثبات صفة المحبة. طب لازمها آخر الحديث العجز ويوضع له القبول في الأرض، فدل ذلك على أن من لازم المحبة أن الله عز وجل يجعل لهذا العبد القبول في الأرض، يرضى عنه الناس ويحبونه ويجعل له الكلام الطيب والذكر الحسن والثناء وغير ذلك. فهذه معنى المحبة عندنا في عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم من الطوائف المبتدعة. نرجع للآيات التي ذكرها المصنف. قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا، هنا نتكلم عن الإحسان، ومقام الإحسان مقام عظيم جدا. ومقام الإحسان لأن الإحسان جاء في كل شيء، يعني أن الله عز وجل أمرنا بالإحسان في كل شيء، ثم نبين حتى في الذبح كما جاء في حديث عليه السلام أن حتى في الذبح وفي القتل إذا أحسنت فأحسنوا القتل وإذا ذبحت فأحسنوا الذبح. فالإنسان إذا أراد أن يذبح بهيمة فأنه لا يحد الشفرة ويجعلها تنظر إلى غيرها ويسرع في ذبحها، وهذا كله من باب الإحسان. والإحسان أصالة جاء من حديث جبريل عليه السلام بيّن أن مرتبة من مراتب الإيمان والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان. قد بين الله النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معنى الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراه. فحتى الإحسان فيه مرتبتين، المرتبة الأولى وهي الأعظم أنك تعبد الله كأنك تراه، فهو أنك وصلت إلى أنك ترى الله عز وجل في كل شيء، وهذه الأعظم. أما المسألة الأقل إن لم تكن تراه فتعلم أن الله، هذه مرتبة المراقبة بقى والخشية، أنك تعلم أن الله يراقبك فتستحي أن تفعل ما يغضب الله عز وجل. والاثنين في مرتبة الإحسان، والأولى المرتبة الأعظم لأن المرء مستحضر لرؤية الله عز وجل، هو يرى الله عز وجل. لذلك العجب كل العجب كما قال ابن القيم وغيرهم، ليس أنك أن تحب الله بل إن الله يحبك كما سأتي. ليس العجب أنك تحب الله، لا، العجب أن الله يحبك. لذلك الإنسان يعني أحيانا يدعو أن يحب الله أو يحب ما يريد الله، لكن العجب كله أن الله هو الذي يحبك، هذا هو المبتغى، أنك تصل بأن الله عز وجل يحبك. لذلك قال هنا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان في كل شيء قد أمرنا الله عز وجل به، فلذلك المحسنين حتى يصل إلى مرحلة المحسن فلابد أن يراعي ذلك، يراعي ذلك حتى يصل إلى الحديث الذي قلناه الآن، إنه إذا الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى في السماء أن إني أحب فلان، كيف سيصل لذلك ويصل للإحسان؟ لأن الله أن هو هذه هي الدرجة اللي قلناها في الإحسان، بأن الله يحبه فينادي في السماوات أن الله عز وجل، ينادي جبريل وغيره بأن الله عز وجل يحبه. هذه التي مبتغى المرء أن يصل إلى أن الله عز وجل يحبه، فكيف ذلك؟ منها الإحسان. إن يضع هي أشياء كثيرة بيان المؤلف في الآيات، لكن منها الإحسان الآن. والإحسان أنواع كما قلنا، الإحسان أنواع سواء كان في المراتب هذه للدين، وهذا يسمون الإيمان الكامل المستحب، لأنه الأصل في الإيمان مطلق الإيمان، أصل الإيمان أن يؤمن بشهادتين وأركان الإيمان، ثم ينتقل للإيمان الكامل الواجب، يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات، درجة أخرى من الإيمان، ثم يصل للإحسان وهو الإيمان الكامل المستحب اللي هو يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات، ثم يضاف إليها بفعل المستحبات المندوبات والانتهاء عن المكروهات. وهذا هو الإيمان المستحب الكامل اللي هو درجة الإحسان. حتى يصل المرء الإحسان يرتفع في إيمانه حتى أنه يمتنع عن كل عن المحرمات ويأتي بكل الفرائض، ويزيد إنه يبقى حريص على الإتيان بالمستحبات، وأيضا ينتهي عن المكروهات، يعني لا يفعل شيء المكروه، حتى يصل بذلك إلى درجة الإحسان التي يعني قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل إن أن تعبد الله كأنك تراه. ثم الإحسان ليس فقط في العبادة، الإحسان أيضا في المعاملة بقى. وهذا الصعب كله أيضا، لأن المرء ممكن تجده طائعا لله عز وجل، عابدا، والله المستعان. نجد كثير من الناس زهاد عباد، يقوم الليل يصوم النهار يحج ويعتمر، لكنه في المعاملة يكتفي بهذه الذي بينه وبين ربي، وهذه لا تكتفي لدرجة الإحسان، بل الإحسان كله يظهر في المعاملة مع الغير، مع الغير، معاملة المرء مع زوجه، الزوجة مع الزوج، والزوج مع زوجته، كيف يحسن إليها وتحسن إليه. فهذه معاملة، معاملة الأب أيضا مع أولاده، وتظهر في النفقة عليهم، بأن النفقة هذه التي ينفقها يبتغي بها الله عز وجل الله، كما قال حسن. وأيضا أنه حتى اللقمة التي يضعها في فم زوجته فيها عليها أجر وعليها صدقة، هذا كله من باب الإحسان في المعاملة. وأيضا الإحسان مع الناس، الإحسان مع الناس في المعاملات، يعني في يصدق ويبين، فإن صدق وبين بورك لهما، هذا أيضا من باب الإحسان مع الناس في المعاملات. الإحسان في البيع وفي الشراء، في الهبات، الإحسان أيضا في المعاملة مع الزملاء في العمل، مثلا مع الجيران، الإحسان بالجيران. جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكلمه في الجار أو يصيب الجار حتى ظن أنه سيورثه، وهذا إحسان في المعاملة مع الجيران. هذه كلها أمور من الإحسان نفتقد. بعض الناس يظن الإحسان فقط هو أن يفعل الطاعة بينه وبين ربه، ولكنه يبيع بالغش، يكذب على الناس، يأكل الربا والعياذ بالله، يمشي بين النبيبة، يختاب ويقع، ويظن أنه يعني على من أفضل الناس، لكن ما يأتي يتعامل يأخذ أموال الناس ويتاجر بها فيفسدها، أو ينصب عليهم أو غير ذلك، يقع في التزوير، في الرشوة وغير ذلك. هذا كله مخالف للإحسان. مجمل الكلام أن المرء إن أراد يقع في الإحسان عليه اتباع الشرع في كل شيء، كما قلنا الآن في الواجبات والمنهيات، في المستحبات والمكروهات، وهذه مجملها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أنتم تدعوا، حتى قال ابن عباس هذه آية الامتحان، الناس ادعوا محبة الله، فقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كيف نصل إلى محبة الله لنا؟ باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأوامر والنواهي. فسبيل وصول لمحبة الله عز وجل هو تطبيق الشرع في حياتنا، في كل أمورنا، هذا الذي يصل به حقا المرء. لذلك كان العلماء هم أعلم الناس بالله عز وجل، العلماء العاملون، هؤلاء هم أقرب الناس إلى الله عز وجل. قال: والذي وصفهم الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن الخشية لا تكون إلا عن محبة وعلم، أولا علم، ثم خشية بعد أن علم وعمل بذلك وأحب الله عز وجل، وأحب الله عز وجل. لذلك العلم للعمل به ولنشر بين الناس هو من أعظم طرق ووسائل نيل محبة الله عز وجل. قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، بيان هنا صفة المحبة، وأن الله عز وجل ثواب المحسن محبة الله. وهو لو نظر الآن أن لماذا أحسن؟ لأن الله يحب المحسنين، علم لماذا هو يرتقي ويسارع في مرضات الله عز وجل، لأنه سينال حب الله عز وجل. وهذا الذي قلناه كما قال ابن القيم: ليس العجب أنك تحب الله، العجب كل العجب أن يحبك الله عز وجل، فكيف تصل لذلك؟ هذا الإحسان. ثم قال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وهذا الذي جاء به الشرع. فالشرع جاء بالقسط، القسط بمعنى العدل، فالقسط يأتي بمعنى العدل، وهذا الذي قامت عليه السماوات والأرض وهو العدل، كما قلنا بأن الله عز وجل يعني يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مؤمنة، لأن الله عز وجل هو سبحانه وتعالى والعدل، وكتب على نفسه ذلك أنه هو العدل، وأنه ليس بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. فالقسط هو العدل، والعدل يكون في كل شيء، مع القريب ومع البعيد، العدل في الأحكام والعدل في المعاملات، أو القسط بمعنى العدل. فالقسط في كل شيء، يحب المقسطين، ألف لام معرفة، كل في القسط في كل شيء. وهذا من يعني مما نحتاج أننا نبينه كثيرا في مسألة العدل، العدل حتى بين أهل الشرع بعضهم وبعض، الإنصاف الذي هو عزيز، أن الإنسان حتى إن خالف غيره في مسائل فقهية أو مسائل في أحكام والخلاف فيها له أصل في السنة أو في الكتاب، فيعدل، لا يسبه، لا يتهمه بأنه أنه خالف أهل السنة والجماعة وأن خرج عن منهج السنة والجماعة وأنه تكفيري أنه حزبي أنه ليس من سلفي ويخرجه من المنهج فقط المخالفة في مسألة أو في حكم وقد اختلف فيه السلف أو اختلف فيه حتى الصحابة أو اختلف فيه العلماء وليس ببدعة من القول فيمكن أن نختلف ما دام هذا معه دليل وهذا معه دليل وكل واحد اجتهد فما المانع أن ممكن يحدث مش لا قلنا المانع إذا حدث الخلاف فليس لأحد أن يبدع الآخر أو أن يظلم الآخر أو أن يحذر الناس من الآخر ما دام هو في بوتقة أهل السنة والجماعة فهذا ليس بعدل فبعض ظهر يظهر لنا الآن بعض من يخالف في مسألة أو يجتهد أو يزل ومنا لا يزل ومنا من لا يعصي ومنا من لا يخطئ فيؤخذ بكل جريء بكل هذا بسبب هذه الجريرة رجل يدعو لله عز وجل شيخ من الشيوخ أو داعية أو من أهل العلم سنوات طوال ثم يقع مثلا في مسألة اجتهد وأخطأ أو ظن الثاني أنه أخطأ وهو لم يخطئ أو حتى عصى وقع في معصية ثم يهدم أين العدل في هذا؟ أين العدل في المعاملة مع الناس؟ أين القسط في التعامل مع الناس؟ أن نقول الصحابي شرب الخمر مع ذلك أن مثلا أثبت له حب الله عز وجل ورسوله لم يهدمه قال لا تعينوا الشيطان عليه فالأولى بمن يرى في غير شيء ليس على الحق أن ينصحه يكلمه يرده إن كان حقا يحبه أما يتصيد للأخ وللأخت ما تقع فيه ثم يؤتى على الأخ والأخت بالكامل ليهدمه هذا ليس من القسط وليس من العدل وغير ذلك العدل والقسط في المعاملات وفي البيوع وفي الوزن وفي الكيل وفي حتى في في في بين العدل والقسط جاء بين الأب وأولاده النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يشهد بحديث النعمان بن بشير لما أراد البشير والده رضي الله عنهما أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على بستان سيعطيه للنعمان فقال أعطيت كل أولادك مثل هذا؟ قال لا قال اذهب فإني لا أشهد على جور أو أشهد على ظلم فأمرنا بالعدل في العطية بين الأولاد حتى في أقرب الناس إلينا أمر الله عز وجل الوالد أن يعدل وأمر الأمة أن تعدل وهذا في العدل المادي لأن هناك العدل الجبلي الذي لا يستطيع قد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قسطي فيما أو هذا فيما أملك وهذا فيما أملك في محبة قلبي كان يحب عائشة رضي الله عنها وأرضاها أكثر من غيرها ولكنه كان يعدل في القسط بين النساء ويقصد بينهم كان يعدل ولا يجور على أحدة وهذا أيضا يقع فيه كثير من الناس الذين يعددون الآن للأسف إن العدل أيضا العدل المادي والعدل في كل شيء أما مسألة القلوب كما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر من الله عز وجل لذلك بيانه النبي صلى الله عليه وسلم أن العدل في ذلك مأمور به وفي غير ذلك هذا أمر القلب من الله عز وجل فالعدل في كل شيء لابد أن يدخل فيه المرء حتى في الإرث وهذا نقع الآن نجد الناس عندنا عادات وأعراف النساء لا ترث عند الصعيد وغير ذلك وبعدنا تجد الإرث موجود الولاد يأخذوا كل الإرث والنساء دي لا تأخذ شيء البنات وهذا ظلم بين لأن الإرث قد جعل الله عز وجل له آيات متواترات قطعيات الدلالة وقطعيات الثبوت في التوريث لا لم يجعله اجتهادا كان قديما في الجاهلية كما جاء من قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للولدين والأقربين إلى آخر الآيات فكان في الجاهلية الرجل قبل أن يموت يكتب ما يريد يقول لأبي وأمي كذا لأخي كذا لأختي كذا لابني كذا كان يكتب الوصية نسخ ذلك الله عز وجل جعل الإرث بآيات من عند الله عز وجل وفقط جعل الوصية في ليس للورثة في حدود الثلث كما يعني ذلك في الأمور الفقهية فهنا جاء عدل من الله عز وجل لم يجعل المسألة أن يتحكم فيها المرء في ماله كله فيحجم من يشاء أو يعطي من يشاء بل جعل الله عز وجل الإرث محدد ذلك العجب أن هؤلاء يتجرؤون على الله عز وجل ويمنعون البنات الإناث من أخذ الإرث وهذا ظلم وهذا استحلال الأموال بالباطل وهذا أكل أموال الناس أيضا بالباطل فهذا أيضا ليس وطبعا اللي ظهر حديثا بقى في مسألة الإنكار على التفرقة بين الذكر والأنثى وهذا كله يعني يصل بالمرء إلى لو رد الآية فقد كفر لأن الله قال للذكر مثل حظ الأنثيين وهذه ليست في كل الأنصبة ده هي في بين الابن والابنة يعني الإخوة والأخوات في الإرث وبعض حالات أخرى ثلاث حالات أخرى لكن ليس على العموم لكن من رد ذلك أو لم يقبل فقد رد شرع الله عز وجل فهذا أيضا ليس من العدل ويلتهمون أن هذا ليس من العدل وهو كل العدل لأنه من عند الله عز وجل الله هو الذي خلق وهو الذي رزق هذا المال وهو الذي قسم هذا المال وأعطى لكل أحد حقه فلا أحد يتجرأ ويقول هذا ليس من العدل ويتهم الله عز وجل بذلك هذا كفر مبين. ما يستطيع ما يمكن ان يقول احد هذا الكلام ويظن انه على الاسلام ان يتهم الله عز وجل بعدم العدل بانه يعطي هذا ولا يعطي ذلك. والله عز وجل هو الذي امر بذلك. قال ان الله يامر بالعدل بل امر اذا حكمت بين الناس ان تحكموا بالعدل اذا حكمت بين الناس ان تحكموا بالعدل. فكيف يامر الله عز وجل بذلك وهو سبحانه وتعالى لا يفعله حاشاه ذلك. فنقول العدل في كل شيء لابد ان يفعله المرء حتى ينال محبة الله عز وجل. ثم ذكر الآية الثالثة فاستقيموا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذه وهذه آية الاستقامة أيضا أي هي المسألة كلها تكون في العهد. هذه الآية هذه مقصود بها العهد. يخاطب الله عز وجل المؤمنين بأن الكافرين إذا وفوا لكم بالعهد ولم ينقضوا العهد ووفوا فاستقيموا لهم فلا تقاتلوه لأن الله يحب المتقين. فما استقاموا لكم فاستقيموا يعني إن كان هناك عهد بيننا وبين الكفار وهم استقاموا على العهد ولم ينقضوا العهد وجب علينا أن نستقيم على هذا العهد لأن الاستقامة والوفاء من أعمال المتقين كما وصف الله عز وجل. إلا أن خشينا منهم شيء وشعرنا بأنهم يكيدون لنا كيدا فننذرهم أننا معكم فترة سننقل هذا العهد حتى تعلموا قبله لقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني شعرنا بخيانة منهم ننبذ إليهم على سواء نقول لهم الآن أنتم معكم فترة سننقض في هذا العهد لكن لا نخونهم ولا ننقض العهد قبل أن نبين لهم نحن سننقض العهد ونحتاط إليهم. لكن إن كانوا وفوا نوفي لهم لأن هذا الوفاء قد أثنى الله عز وجل عليه وقال إن الله يحب المتقين. ثم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وطبعا هنا صيغة مبالغة هنا أو التوابين من كثرة التوبة أن المرء حتى إذا أذنب وتاب تاب الله عز وجل عليه ثم أذنب وتاب تاب الله عز وجل عليه. فالتوبة الرجوع لله عز وجل أن المرء يرجع. وقد أثنى الله عز وجل إن الله يحب التوابين وحتى في الحديث علم عبد أن له رب يغفر الذنوب فإني غفرت له ثم يفعل المعصية ويرجع يتوب. الله عز وجل يقول علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب قد غفرت له. وهكذا الله يحب أن المرء حتى إن أذنب وكل منا يذنب ليلا نهارا ما منا لا يعصي الله عز وجل. نسأل الله أن يغفر لنا ويستر علينا وأن يغفر لنا ذلك يا رب. فمن فعل ذلك فإن الله يحب أن يتوب المرء ويرجع. وللتوبة شروط معروفة عند أهل العلم يعني نجملها سريعا. أولا أن يقلع الندم أولا على ما فعله وأن تكون نيته خالصة لله عز وجل ويقلع الندم ثم الإقلاع. الندم على ما فعله من معصية يقلع أو العزم على الإقلاع لأنه لو أقلع ثم رجع فيرجع ويتوب لكنه الإقلاع عن هذا الذنب ويعزم أن لا يعود إليه. وأيضا إن كان هذا المعصية كانت لحقوق الناس لابد أن يرد هذه الحقوق. إن كانت بينه وبين ربه عصى الله في أمر بينه وبين ربه خلاص هذا الأمر بينه وبين ربه يعفو عنه. أما عصى في أكل حقوق الناس في ظلم أحد عليه أن يرد هذا الظلم وهذه المظلمة إلى مرة أخرى. هذا أيضا من الشروط. وأيضا أن يكون هذه التوبة قبل زمان عدم التوبة. وهذه الزمان ثلاثة: زمان في حق الشخص وهي الغرغرة إذا حضر أحدكم الموت قبل أن يغرر. نعم. الثانية في الزمان زمان الأمم قبل أن تطلع الشمس من مغربها لأن هذا لا ينفع نفس إيمان لم تكن من قبل. أو لو كان الله عز وجل قد أصاب القوم بعذاب فلما جاءهم العذاب أرادوا أن يؤمنوا لم يقبل منهم هذا الإيمان والعياذ بالله من ذلك. فهذه كلها شروط التوبة في ذلك. فهذه شروط التوبة. ثم قال الله يحب المتطهرين. والمتطهرين هؤلاء الذين اسم فاعل من الطهارة وهي النزاهة والنظافة وهو الإنسان يتنزه ويتنظف من الأقدار سواء كانت بقى حسية أو معنوية. وهذه أيضا وصف أن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. نريد ننتهي بس من آيات المحبة حتى عشان نقف عندها. طب ثم الآية السادسة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه هذه الآيات أصلها نزلت في بدايتها يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم. والعياذ بالله فيها الرد عن الدين. الله عز وجل يبين أن الذي يرتد عن الدين سيبدل الله عز وجل يبدل هؤلاء بقوم آخرين يحبون الله عز وجل ويحبون. هذا هو الشاهد يحبهم ويحبونهم. الله إثبات المحبة من الله عز وجل لهم وأن هؤلاء القوم يحبون الله عز وجل. وهذه من أعظم ما يكون كما قلنا بأن المرء يحب الله عز وجل والله عز وجل يحبها ويحب هؤلاء. وهذه طبعا جواب للشرط لأن أصلا قال الله عز وجل من يرتد منكم عن دينه كان من لو ارتد سيأتي جواب الشرط أن الله عز وجل سبحانه وتعالى من تمام قدرته بأنه سيستبدل هؤلاء بمن هو خير منه. وهذا للأسف هؤلاء أن الله عز وجل لا يعني يضره كفر الكافر ولا ينفعه إيمان المؤمن. فالله عز وجل سبحانه قدير لا يهمه ذلك. لذلك إن ارتد قوم أو عصوا الله عز وجل فهين على الله عز وجل أن يستبدل هؤلاء بقوم آخرين يطيعون الله عز وجل لا شأن. فالمرء إذا عصى الله عز وجل وارتد هان عند الله عز وجل. والردة من أعظم الأمور أن يرتد المصع الإسلام. بل أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قاتل أهل الردة ارتدوا عن دين الله عز وجل ولم يأخذوا في ذلك لومة لائم كما قال الله عز وجل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذا هو الدأب أن ارتد فيقاتل. إن كان الولي الأمر فئة طائفة ارتدت وامتنعت وكانت لها شوكة يقاتلهم حتى يردهم إلى دين الله عز وجل أو يقتلون. كذلك المرتد يستتاب 3 أيام من قبل ولي الأمر فإن تاب ورجع رجع للإسلام وإلا فيقتل. وهذا من بدل قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهذا لمصلحة الجماعة. بعض الناس يقول طب ليش؟ قالوا لمصلحة الجماعة. الآن هو لما يكون مرتد ويظل بين المسلمين ويلبس على الناس كما جاء من قول في قوله تعالى آمنوا آخر النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون في سورة البقرة. وقال لا مش البقرة أنهم أرادوا أن يتحايلوا الكفار قالوا في الإسلام قالوا لو ادخلوا آمنوا أول اليوم واكفروا آخر اليوم فنقول ما وجدنا في الإسلام شيئا ووجدنا لا يخالف الدين الآباء والأجداد وغير ذلك فيلبسون على الناس. فهذه كانت أصل بين الحكمة على من بدل دينه فاقتلوه. لأنه هو لما يدخل ويرتد ممكن يدخل فيعلم أن اللي سيدخل ويرتد ولن يترك يقتل يخاف لأنهم فعلوا ذلك من قبل. قالوا آمنوا أول النهار واكفروا آخره فأوبروا أول النهار واكفروا آخره أرادوا يدخلوا بين المسلمين ضعاف الإيمان يخشوا كأنهم آمنوا وبعد آخر النهار لا ما وجدنا في الإيمان في الإسلام شيء صلوات كصلاتنا ما عنده شيء ده في كذا وكذا فيخرجون بعد ذلك فيخرج معهم ضعاف الإيمان يقولوا يتأثروا كما يحدث في الشائعات والكلام التي يحدث في زمننا هذا. فلما يعلم المرء بأنه إذا دخل وإذا خرج سيقتل فنغلق هذا الباب. وهذه كلها لمصلحة الجماعة كما نقول جماعة المسلمين. مسألة بعض الناس لا تنضبط لا تفهم لماذا الحكم في مبدل دينه واقتلوه كما بينا. فنقول دخل الآية السابعة أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذه الآية في سورة الصف وهذه يبين أيضا محبة الله عز وجل لمن الذين يقاتلون في سبيل الله عز وجل. وهذه لها ضوابط يقاتلون في سبيل الله عز وجل صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذه يعني يجاهدون في سبيل الله يبقى لابد النية لسبيل الله عز وجل يجاهدون بالأموال والأنفس في سبيل الله عز وجل صفا. وهذه تبين التكاتف مع جماعة المسلمين لأن الله قد نهى عن التنازع قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع هذا سبب الإفشال لذلك الاختلاف كله شر. بل أن الاختلاف في الصف الجماعة في صلاة الجماعة شر. اختلاف الظاهر يؤدي لاختلاف الباطن. فكذلك الاختلاف الصف في الجهاد هذا شرط قد منعه الله عز وجل قال إن الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص لأن الاجتماع هذا هو الذي يؤدي إلى التمكين. وأما التنازع والبحث عن القيادة والرئاسة والغنائم هذا وهذا الذي حدث في أحد لما خلفوا الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا إلى جمع الغنائم حدث ما حدث. لذلك بين الله عز وجل بأن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إخلاصا له صفا جماعة كأنهم بنيان مرصوص. هذا من أعظم العبادات وأن الجهاد ذروة سنام هذه الأمة ويدعى بها لدين الله عز وجل، لا بقى فتحا لأراضي ولا توسيعا لإمبراطوريات ولا دول، لا، ولإقامة شرع الله عز وجل، لدعوة الناس إلى دين الله عز وجل، دعوة الرسل الذي أنزل الله عز وجل وأرسل رسالات وأنزل به الرسل. ثم ختم الآية الأخيرة وهو الغفور الودود، وهي فيها اسم الله عز وجل الغفور الودود، وهذه صيغة مبالغة في الغفران أو في وهذا يعني يدل على يكثر منه الستر على المذنبين. الله عز وجل سبحانه وتعالى يستر، كم من عاصي يستر عليه الله عز وجل، بل كما سيأتي يوم القيامة أنه سترها عليه في الدنيا، فنسأل الله عز وجل يستر علينا جميعا في الآخرة ولا يؤخذنا بما نفعل. فأصل الغفر والستر، أصله الستر، يعني حتى المغفر اللي بيوضع على الرأس ليستر الرأس في الحرب أصلا. فقال هو الغفور الودود، والود هو خالص الحب وألطف الحب، الود وألطف الحب وخالص الحب. وهنا أتى باسم الله عز وجل الغفور من كثرة المغفرة، والودود من كثرة الود والحب لأهل الطاعة. فالله عز وجل ودود ويحب وله الود وله كثير الود لأهل الطاعة والذي يتقربون إليه، وهو يتقرب إليهم سبحانه وتعالى بنصرهم ومعونتهم وتأييدهم والغفران لهم. هذه كلها الآيات التي جاءت أتى بها المصنف لإثبات صفة المحبة، ويعني هذه من أعظم الصفات، أولا إثبات صفة المحبة، وقلنا بأن الله عز وجل يحب ويحب سبحانه وتعالى. لكن هنا طبعا كأن هذه الآيات ممكن يستفاد منها على أن ليصل المرء صفة محبة الله عز وجل لها من طرق، هذه الطرق التي جاءت في الآيات، يعني كيف يصل المرء إلى محبة الله، يكون من التوابين، يكون من المتطهرين، يكون من المقسطين، يكون وهكذا، هذه يكون من المجاهدين في سبيله وصفا. كل هذه الآيات التي جاءت من الآثار أو الأسباب التي تؤدي إلى وصول المرء إلى محبة الله عز وجل. وكما قلنا بأن العجب كله أن الله عز وجل يحبه، فليسارع المرء في مرضات الله عز وجل. ونقول إن الذي يعنينا الآن في هذه الآيات إثبات صفة المحبة لله عز وجل، هذه من المسألة الأصولية أو التأصيلية في الباب، أن نثبت بأن الله عز وجل يحب وأنها صفة ثابتة ولازمها الذي قلناه الآن، لازم المحبة الثواب والفضل وأن يحب من في السماء، أن الله عز وجل يثني عليهم، لكن نثبت أصل صفة المحبة وهو يحب من يشاء ولا يحب من يشاء، وأن ليس لإثبات هذه الصفة تشبيها بغيره، وقد أثبتناها من الكتاب ومن السنة أيضا. وحتى قلنا قياس الأولى إذا كان العبد يحب، وهذه صفة كمال، لأن حتى يقال للعبد الذي يحب يعني قلبه، يعني قلبه جامد زي ما يقال، لكن ولله المثل الأعلى، فإن كان كمال في العبد هذه فمن باب أولى أن تكون المحبة كمال لله عز وجل. هذا آخر الكلام في هذا الباب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير.